مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. مرحبا وكل عام وأنتم بخير، أهلا بكم إلى المرصد في أولى حلقاته لهذا العام 2022. اليوم نستعرض أهم الأحداث التي غطيناها في العام الماضي. أنا نهاد الجريري، إلى العناوين. في 2021 وصلت القاعدة إلى الحضيض، زعامة غائبة وفروع متهالكة. في 2021 صعود طالبان في أفغانستان، هل أثبت فشل إرث القاعدة؟ في 2021 الجولاني يحيد منافسيه في إدلب، ولكن هل يصمد؟ في هذه الحلقة نسمع من الدكتور مروان شحادي عن الظواهر والقاعدة، الدكتورة إليزابيث كندل عن باترفي وقاعدة اليمن، الدكتور هاني نسيرة عن الجهاديين وأحلام طالبان، الدكتور مادي إبراهيم كانتي عن أغالي وأحلام السلطة في غرب إفريقيا، والأستاذ حسام جزماتي عن الجولاني الجهادي المتمرد. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. لم يكن تنظيم القاعدة ضعيفاً كما كان في 2021، أصل غائب وفروع مرهقة ووحيدة. دخلنا العام ونحن نبحث في شائعات بأن أيمن الظواهري زعيم التنظيم مات منذ أكتوبر 2020. مؤسسة السحاب، الذراع الإعلامية للتنظيم، لم تساعد بالنفي أو التأكيد، فكانت تنشر بيانات ومرئيات منسلخة عن الواقع، متأخرة في مواكبتها للأحداث، تثير أسئلة أكثر مما تجيب عنها. لكن منشورين للسحاب في سبتمبر 2021 أظهرا الرجل وهو يسرد أحداثا تجعلنا نتيقن أنه على قيد الحياة على الأقل حتى أبريل 2021. والحقيقة هذا البحث عن حقيقة موت أو حياة الظواهري لم يعد مهما، المهم هو ما الذي يفعله للتنظيم وفروعه وأنصاره. مع بداية 2021 تآكلت قيادة القاعدة بقتل أبي محمد المصري وحسام عبد الرؤوف وعبد الملك دروكديل في 2020، وإعلان عقوبات على شخصيات قاعدية تسكن إيران، منهم محمد أباتي عبد الرحمن المغربي صهر الظواهري المعروف بالثعلب، وكان ذلك في مطلع 2021. في الربع الأخير من العام وفي سبتمبر تحديدا تأكد على ما يبدو قتل حمزة بن أسامة بن لادن في كتاب شذرات من تاريخ القاعدة للقيادية في قاعدة اليمن خبيب السوداني. مع نهاية العام قضي على فرع القاعدة في الشام، تنظيم حراس الدين. أما في اليمن فتهالك التنظيم الطموح، قرة عين الظواهري، تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ومع نهاية 2021 صعد تنظيم طالبان في أفغانستان، وظهر الشرخ واسعا بينهم والقاعدة التي كانت سببا في غزو أفغانستان أصلا. سنتوقف عند هذه الأحداث تباعا، لكن بداية هذا ما قاله الباحث الدكتور مروان شحادي عن تنظيم القاعدة والظواهري. أنا في تقديري الأجدر بقيادة القاعدة أن تعلن عن فك التنظيم. لماذا؟ لأنه المرحلة الزمنية التي كانت فيها انطلقت فيها تنظيم القاعدة وحققت أهداف النكاية والبدء بالاشتباك، إطلاق شرارة ما يسمى بالجهاد العالمي، وقعت الآن. الأجدر بالقاعدة بعد الفشل المتلاحق وفشل تحديدا دكتور أيمن الظواهري في إدارة التنظيم والشخصيات الأخرى، يعني بعد مقتل أسامة بن لادن، أنا في تقديري أن القاعدة تراجعت، وربما يمكن أن نقول أنها إلى زوال. تنظيم القاعدة حتى في اليمن بدأ بالتفكك والضعف والانحصار بشكل ملحوظ. الفرع الوحيد الذي ربما يحافظ على الالتزام الأخلاقي لبيعته لتنظيم القاعدة هو حركة الشباب المجاهدين، وكانت حركة في الصومال، وأيضا ربما فرع التنظيم في الساحل ومالي. تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على الرغم من أنه التنظيم يعاني من مشكلات بعد مقتل أبو مصعب وقبله، وربما اندماجه وذوبانه في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي والساحل ربما يدلل على أن القاعدة لم يعد موجودا في تلك المنطقة. تنظيم القاعدة ربما يمكن القول بأنه فشل ذريع في الحفاظ على تواجده وفاعليته، وربما أن فاعليته الآن أصبحت ضعيفة بمكان بحيث أنه لا يمكن اعتبارها في المشهد الأمني والسياسي العالمي. أنا أظن أن الأسباب الذاتية والموضوعية في قيادات وعناصر القاعدة، الملاحقة والمطاردة الأمنية، الحرب على الإرهاب، كلها ساهمت في إضعاف القاعدة، ولكن السبب الرئيسي أن من تولى زمام أمور القاعدة لا يمتلكون الخبرة الكافية في القيادة ولا في التمويل الكافي، وكذلك يعني أصبح العنصر الخليجي لنقل في جزيرة العرب واليمني بعيدا عن قيادة القاعدة، واستلم المصريون إدارة القاعدة، وهذا ما زعزع شرعية القيادة وربما أضعفها بحيث أنه القاعدة أصبحت قواعد، وربما دفعت بكثير من عناصر القاعدة للانضواء تحت جماعات أخرى سواء في أفريقيا، في أفغانستان، في سوريا والعراق، وعلى سبيل المثال جماعة تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وبإمكانكم الرجوع إلى المقابلة مع الدكتور مروان شحادي في الحلقة 111 من المرصد على أخبار الآن دوت نت. بودكاست على راديو الآن. إذن ضعف القاعدة المركزية نراه في ضعف فرعها في اليمن ولا ريب، فهذا الفرع كان الأقوى بين فروع القاعدة، وزعيمه كان عمليا نائب زعيم التنظيم الكبير يستمد قوته من الأصل والعكس صحيح. وكما اختفى الظواهر اختفى خالد بطرفي زعيم قاعدة اليمن. دخلنا العام 2021 بأنباء عن اعتقال الرجل في وقت ما من أكتوبر 2020، لكنه ظهر في مطلع العام عندما أشار إلى حدث وقع في يناير 2021، ما يوحي بأنه عند تسجيل ذلك الفيديو كان طليقا بشكل أو بآخر. المهم، ما الذي فعله بطرفي للقاعدة وبالقاعدة في اليمن؟ في سبتمبر 2021 أعلن عن أن التنظيم هزم في الصومعة آخر معاقلهم في محافظة البيضاء، وأن الحوثيين تولوا المنطقة حتى بلا قتال، وبدأ انحسار القتال واضحا في الهجمات التي تبناها التنظيم، فكانت تمضي أشهر ولا يتبنى التنظيم سوى هجمتين أو ثلاث. رافق هذا تعدد الولاءات داخل التنظيم، فهم تارة يعملون مع القوات الحكومية وأخرى مع الحوثيين بحسب شهادات من الأرض. وبعد شهرين وفي نوفمبر نشر التنظيم لقاء خاصا مع بطرفي على جزئين يبرر فيه انحسار هجمات التنظيم وتراجعه. في جواب على سؤال أوحى باتهام القبائل السنية في محافظة البيضاء ومأرب شرق صنعاء بالتحالف ضدهم، الأمر الذي بحسبه قلص دورهم في قتال الحوثيين. لكن عندما تكون تقاتل الحوثي مواجها له، ثم يأتي من يطعنك في الظهر كما يحصل من بعض الجهات في مأرب خاصة وفي غيرها. وفي موقع آخر قال صراحة إن التنظيم يتبنى سياسة تحييد جبهات وجهات لما قال إنه مصلحة شرعية. وأيضا هناك بعض الجهات التي حيدناها. فهل يتحالف التنظيم مثلا مع الحوثي ضد الحكومة اليمنية أو مع الحكومة ضد الحوثي؟ في الحالين الخيانة واضحة، وبتتبع المناطق التي قال التنظيم إنه انحاز منها يبدو واضحا تحالفه مع الحوثي على حساب القبائل السنية في اليمن، ولا أدل على ذلك من انحساره في الصومعة التي كانت معبرا للحوثي اتجاه شبوة، وهي الخبر الأبرز هذه الأيام. بطرفي لن يتوانى عن فعل أي شيء لإرضاء سيف العدل كبير القاعدة الذي يعيش في ضيافة إيران. ماذا يعني كل هذا؟ في نوفمبر التقيت الدكتورة إليزابيث كاندل المتخصصة في شؤون اليمن، وأستاذة اللغة العربية والشعر الجهادي في جامعة أكسفورد البريطانية. Well, I think several things have happened. So I would say that the organization has lost meaning and the actual label Al-Qaeda in the Arabian Peninsula has lost meaning. تقول الدكتورة إليزابيث حدثت أمور عديدة، لهذا أقول إن التنظيم فقد معناه، بل إنه فقد علامته ومسماه القاعدة في شبه جزيرة العرب. ربما نستطيع توضيح الأمور بالنظر إلى ثلاثة أحداث وقعت في نفس الوقت. الأول هو أن الحرب في اليمن تشعبت إلى درجة ظهرت معها ميليشيات مختلفة تتنافس فيما بينها، وقد يناسبهم أن ينسبوا هجمات إلى القاعدة، وهذا يخدم أغراض سياسية خاصة في الجنوب. الأمر الثاني الذي حصل هو أن عدداً كبيراً من مقاتلي القاعدة قرروا أن يهجروا أو يتركوا التنظيم، لأن ثمة مجالات أخرى وقضايا أخرى يجنون من ورائها مبالغ جيدة. قد يتركون التنظيم بسبب المال أو بسبب مسألة سياسية يريدون أن يقاتلوا لأجلها. ثم لدينا الأمر الثالث وهو الأهم، وهو أن الجماعة نفسها تحللت وماعت فتشظت وضعفت. نعلم عن جماعات انشقت وكونت تحالفات فيما بينها حتى يستطيع البقاء، وفرص الانشقاق كثيرة. فثمت 40 جبهة حرب فاعلة في اليمن ومعها شبكة معقدة من الميليشيات المختلفة. هذه الجماعات اختلطت بهذه الأطراف وربما أصبحوا أداء لدى الفاعلين في الحرب. الخلاصة هي أن التشعب والتشظي حصل بسبب وجود الكثير من الأهداف التي اختلط بعضها ببعض، مثل الانتفاع من الحرب وتهريب الجماعات والجريمة المنظمة، أو خلق حالة من التوتر تجعل قتال التحالف ضد الحوثيين صعبا، وربما رغبة في سحق الطموح الديمقراطي في جنوب منفصل ومحاولة تدمير اتفاق الرياض الذي وقع في 2019. وسألت الدكتورة إليزابيث عن الكتاب الذي نشره تنظيم القاعدة في اليمن في سبتمبر ليعيد تعريف ذاته. Yeah, that's right. It did seem quite surprising that they would be after 12 years since Al-Qaeda in the Arabian Peninsula was founded, suddenly decide to issue a... تجيب الدكتورة إليزابيث، هذا صحيح، كان مفاجئاً بعد 12 عاماً على تأسيس القاعدة في شبه جزيرة العرب أن يقرروا فجأة أن يصدروا كتيباً من أكثر من 60 صفحة يشرحون فيه من هم وما يمثلون. وأستطيع القول إن ذلك لم يكن فقط استجابة لتساؤلاتي، وإنما لتساؤلات الكثيرين ممن شعروا أن التنظيم فقد وصلته وتفكك. ولهذا أعتقد أن إصدار الكتيب كان منطقيا بهذا المعنى، خاصة أنهم قالوا إن الكتاب لم يكن فقط للأفراد خارج التنظيم وإنما للأفراد الذين انضموا حديثا للتنظيم. بالنسبة لي أعتقد أن هذا يثبت أن ثمة جماعة منشقة لها تفكيرها المستقل عن التنظيم. هذا الكتيب محاولة لتحديد موقعهم وما يمثلون وما يريدون. قرأت في الكتيب مؤشرات مهمة، فقد سعى الكتيب جاهدا لتأكيد أن القاعدة في شبه جزيرة العرب مستقلة تماما عن أي دولة أو حكومة أو ميليشيا على الأرض، لكن كان ثمة استثناء واحد وهو أفغانستان. يقولون إنهم قريبون جدا من أفغانستان ويحبون نظام طالبان. بدا الأمر وكأنهم يريدون أن يبدوا مثاليين بالصورة التي يرون فيها المثالية. لهذا أعتقد أن ثمة طريقين للنظر لهذه المسألة. يمكن أن نقول إن الكتيب كان نفياً لتسييس القاعدة أو استغلالها كأداة، أو أنه كان محاولة لتغطية هذا الأمر. في كلا الحالين الكتيب أظهر ضعف القاعدة. وبإمكانكم الرجوع إلى مقابلة الدكتورة كندل في الحلقة 114 من المرصد على أخبار الآن دوت نت. بودكاست على راديو الآن. إذن القاعدة عجزة عن حماية أنصارها في إدلب. أحكم الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام القضاء على تنظيم حراس الدين ممثل الظواهر هناك. في سبتمبر انتشر على التليجرام بيان نسب إلى أبي همام الشامي زعيم حراس الدين المختفي، يجدد فيه دعوة الهيئة إلى الاحتكام الشرعي عند أبي قتادة الفلسطيني تحديدا بهدف تحرير المعتقلين من الحراس وفض هذا النزاع. الهيئة رفضت الاحتكام وجددت اتهامها الحراس بمظاهرة العداء، فيما واصلت سجن كبار مسؤولي الحراس وأهمهم أبو عبد الرحمن المكي السعودي عضو مجلس شورى الحراس الذي حكم بالسجن 5 أعوام في مارس 2021. بودكاست على راديو الآن. إذن صعد تنظيم طالبان في أفغانستان وعاد إلى الحكم. في 15 أغسطس دخل مقاتلو التنظيم العاصمة كابول دون قتال. الجهاديون لا يزالون يبتهجون بما حققه طالبان ويعتبرونه نصرا لهم، خاصة أولئك من أتباع القاعدة. ولكن هل هو كذلك فعلا؟ سرعان ما برز الخلاف بين طالبان والقاعدة، فمن بنود الاتفاق مع أمريكا المبرم في فبراير 2020 والذي أفضى إلى صعود طالبان هذا هو أن تقطع طالبان علاقتها مع القاعدة وألا تسمح لهم بالعمل من أو في أفغانستان، بل إن طالبان تنفي أنها معقودة ببيعة من القاعدة، كما أخبرنا الناطق باسم التنظيم محمد نعيم في هذه المقابلة التي سجلتها معه في يوليو الماضي عندما كنت في كابول. والشيء الثاني ما تفضلت بأن هناك البيعة، أظن الأمور السابقة يعني ما الفائدة من إثارة هذه الموضوعات القديمة الجديدة التي قد ما عاف عليها الزمن؟ الآن نحن نريد من جديد نثيرها، ما علاقة من له في لمن يريد يثير مثل هذه الموضوعات؟ أظن هذه الموضوعات التي كان حتى الآن أنا لا أعرف هذه ما تفضلت بأن هناك بيعة وأنها تتجدد، أنا حتى الآن لا أعرف أين تتجددت ومن جددها. حتى الآن أنا لا أعرف، إذا كان عندكم معلومات حول هذا الموضوع أو أحد له علاقة في مثل هذه الموضوعات أو له علاقة بهؤلاء فإذا يتفضل، أما مجرد الكلام فأظن هذه مجرد إيجاد المشاكل في الإعلام، وخاصة الآن هم يعرفون بأن أفغانستان فيها إن شاء الله سيأتي هناك أمن وأمان، فالذين يريدون أن تكون هناك مشاكل أكثر وأكثر للأسف تصار مثل هذه الموضوعات. الأهم من هذا هو سلوك طالبان اتجاه الأمم المتحدة ومطالبتها بمقعد أفغانستان في المنظمة الدولية. الظواهر وكبار منظري القاعدة مثل المقدسي يكفرون الانضمام إلى الأمم المتحدة، وطالبان يصرون على مخاطبة العالم من خلال المنظمة الدولية. ثم تأتي مسألة علاقة طالبان بالعالم ودول إشكالية بالنسبة للجهاديين مثل روسيا التي تساند النظام السوري في الشام، والصين التي تقمع الإيغور المسلمين في شنجان. طالبان ماضية غير آبها بترهات القاعدة. فهل صعود طالبان في أفغانستان هو حقيقة انتصار للتيار الجهادي؟ في ديسمبر التقيت بالدكتور هانن سيرا الباحث في الجماعات الإسلامية المسلحة. يعني هو علينا أولا أن نفهم أن الجهاديين يطلبون ود طالبان ويلتمسون السبب والربط بها، وما يبحثون عن أمل، يبحثون عن بشرة، يبحثون عن تفاؤل. لكن طالبان منذ أن صعدت وتمكنت في كابول هي تنفي إمكانية أن تعود لتلك التي كانت في عام 96 حين سيطرت على كابول وقندهار وسيطرت على كامل أفغانستان. طالبان هي نسخة جديدة مختلفة عن طالبان الأولى، فضلاً عن أن طالبان مختلفة يعني أيديولوجياً عن مختلف الحركات الجهادية التي تتمسك بها وتتمسح بها الآن. طالبان ليست سلفية جهادية، طالبان ليست جهادية معولمة، هي يعني مش بتحارب العالم، هي جهادية قطرية وسلفية ديوبندية مختلفة عن عن عن حالة القاعدة حتى يعني في تصوراتها في مرجعيتها، لكن موجود وتأكد وتمكن. وطالبان عادت إلى الحكم حين أدركت أخطأ. طالبان تعهدت للولايات المتحدة باتفاق يناير، تعهدت للصين في أبريل الماضي، تعهدت لكل دول الجوار، لدول الإشيان، إنها لن تكون طالبان التي تؤوي الجهاديين، لن تكون طالبان التي أوت بن لادن والظواهري وهؤلاء مرة سابقة وسقطت بسبب ذلك. طالبان تدرك أنها إن عادت إلى نفس الأسلوب ستسقط، لكن الجهاديين والإسلاميين عموما بعد سقوط تجاربهم في الشرق الأوسط وفي دول مختلفة وبعد سقوط إماراتهم أو بعض إماراتهم في الشام والعراق، يعني هم يبحثون عن أمل، يبحثون عن تفاؤل. انتصار طالبان أو عودة طالبان أنا أراه انتصار لمبدأ الاستعداد للسياسة. طالبان تفاوضت قبل أن تحكم، طالبان تتفاوض بعد أن حكمت، طالبان تقدم تطمينات للجميع للداخل والخارج، حتى يعني أرسلت تطمينات للشيعة الهزارة. طالبان تطرح نفسها في نسخة جديدة تقول فيها إنها تلك التي ستواجه داعش. طالبان، وده مفهوم، لأن طالبان حركة جهادية قطرية وسلفية ديوبندية ذات طابع اجتماعي متشدد على المستوى الاجتماعي، لكن ليس متشدد على المستوى السياسي، يمكن أن يتمرن. وبإمكانكم الرجوع إلى هذه المقابلة مع الدكتور نسيرة في الحلقة رقم 120 من المرصد على أخبار الآن دوت نت. بودكاست على راديو الآن. بعد قتل أبي مصعب دركدال زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، استحكم إياد أغالي زعيم تحالف نصرة الإسلام والمسلمين الموالي نظريا للقاعدة، استحكم بالجماعات الجهادية الخارجة عن إطار داعش في غرب إفريقيا والساحل. وصل إياد أغالي إلى نفوذ صارت معه الحكومة المالية ميالة إلى إجراء مفاوضات سلام معه. هذه المفاوضات ليست جديدة، الحكومة المالية بعثت إشارات مماثلة مطلع 2020 تزامنا مع اتفاق الدوحة بين أمريكا وطالبان، وقبل إياد أغالي تلك التلميحات. وفي أكتوبر 2021 تضاربت الأنباء حول نية الحكومة المالية فتح حوار جدي مع إياد أغالي. المهم في هذا كله هو أن الحكومة إن قررت المضي قدما في هذه المفاوضات فسيكون حصرا مع الجهاديين الماليين. ماذا يعني هذا بالنسبة للارتباط بالقاعدة وإرث أسامة بن لادن المتعلق بالجهاد العالمي؟ في أكتوبر الماضي التقيت مع الدكتور مادي إبراهيم كانتي أستاذ العلوم السياسية في جامعة باماكو، وسألته عن الهوية المحلية لجماعة أغالي. داخل مالي حكومة عندها سياسة تقول نحن نتفاوض مع الماليين وليس يعني ولا نتفاوض مع الإرهابيين، لأنهم اعتبروا أن أحمد كوفا وإياد أغالي هم يعني من العناصر المتمردة وأخذوا إيديولوجية إسلامية داخل مالي، وليس أنهم هم اعتبار الحكومة المالية أنهم إرهابيين دوليين في مستوى العالم، لأنه كأنه حاليا في حكومة مالي ترى أن إياد وأحمد كوفا ماليين نتفاوض معهم ولا نتفاوض مع الإرهاب الدولي. وبالتالي سألت الدكتور كانتي إن كان سيفاجأ إن أعلن أغالي فك الارتباط مع القاعدة. ابدا لا اكون مفاجئ بهذا الشكل. لماذا؟ لانه أحمد كوفا اصلا يدغالي اصلا في هذا النهج يعني قال نحن نستطيع ان نتفاوض مع حكومه مالي، لانه نحن ما نريد فقط بعض الاشياء متعلقه بالاسلام. وأحمد كوفا او يدغالي لم يقل ولا مره نتفاوض مع بوركينا ولا نتفاوض مع النيجر، لان هم يعرفون ان النيجر لو تحدثوا عن النيجر وبوركينا يكون تحت مظله الارهاب الدولي، في هذه الحاله خرجوا من الأرض المالي. وبإمكانكم الرجوع إلى هذه المقابلة في الحلقة 113 من المرصد على أخبار الآن دوت نت. بودكاست على راديو الآن. في إدلب تمكن الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام من تحييد المستقلين ومعارضيه بعد الانقضاض على حراس الدين بدءا من يونيو 2020، توجه إلى كبرى كتل المقاتلين الأجانب المستقلين جند الشام بزعامة مسلم الشيشاني الذي يحظى باحترام بين المهاجرين. في أكتوبر 2021 تمكنت الهيئة من طرد مجاميع المهاجرين من جبل التركمان بين إدلب واللاذقية، وهو منطقة استراتيجية كانت مقرا للشيشاني وغيره من الجماعات المستقلة. لتجنب الصدام مع الشيشاني قالت الهيئة إن هدفها كان جماعة جند الله التي يقودها أبو فاطمة التركي. وبالفعل بعد قتال وجيز اتفقت الهيئة مع الشيشاني على أن يغادر الجبل إلى مكان ما في إدلب، وبعد قتال عنيف تمكنت الهيئة من تحييد جماعة أبي فاطمة وحلتها فلم يعد لها وجود. أما جماعة الشيشاني فلم يرد خبر عن الرجل الذي يبدو أن لا حل أمامه سوى الانضمام إلى الجولاني أو الخروج من إدلب. الجولاني افتتح العام بمقابلة جدلية مع الصحفي الأمريكي مارتن سميث، عرض فيها مرة أخرى السلام على العالم والرغبة في أن يرفع من قوائم الإرهاب، لكن لا يبدو أن أحدا في الغرب معني بهذا. فهل بات الجولاني عبئا على إدلب؟ في مايو الماضي التقيت الباحث السوري حسام جزماتي. فأي أنا بعتبره عبء إجمالا، أما بشأن خروجه من التصنيف هو كشخص أو التنظيم، أنا أعتقد أنه هذا الشيء ما رح يصير. في بعض الناس اللي عم تقترح هذا الشيء، طبعا هو رغبة عند الجولاني، في بعض الباحثين أو الإعلاميين أو كذا عم بيقولوا أنه طيب درسوا إمكانية هذا الشيء، بالنظر إلى أنه خلص هذا الرجل أمر واقع في هذه المنطقة وعلى رأس هدول السكان، سواء شاء منهم البعض أو أباء الكثيرين أو الحقيقة هذا التيار بدون مبالغة، يعني هو تيار صغير ضمن عدد أكبر من الباحثين والمراقبين، ولا يلقى يعني هذه الآراء لا تلقى صدى جدي عند صانعي القرار. ومسألة هلا نحن بجوز بنفكر خطأ، وربما حتى الجولاني نفسه بفكر بهذه الطريقة الخاطئة، إنه مسألة التصنيف هي مسألة سياسية محضة. لا، الحقيقة هي يعني مرتبطة بملفات محددة وفيها انتهاكات حقوق إنسان لا تسقط بالتقادم، يعني من العسير على أي حدا جيمس جيفري أو غيره، يعني جوابه أنا برأيي كان حكيم، أنه من العسير عليه أنه يعني يحط إيده بهيك شغلة لكفالة تنظيم أو شخص يعني ذو مسيرة متعرجة في عليها كثير من النقاط التي تؤخذ بالمعنى القانوني اللي بتخلي الدول تصنف منظمات وأشخاص على قائمة الإرهاب. ليست يعني فقط هي مسألة سياسية كما يظن الكثيرون، ومنهم جولاني مثل ما حكى هو نفسه حتى باللقاء مع مارتن سميث انه هذا تصنيف مسيس وكذا وهيك، يعني القصة ما هيك. انا اعتقد انه هذا الرجل يعني فقد ايمانه بالسلفية الجهادية منذ وقت طويل، يعني على الاغلب بمرحلة السجن اللي حكى عنه لما كان ببوكا. ونحن نعرف انه عدد منيح من المراجعات الاسلامية جرت في السجون. أنا أعتقد أنه يعني هذا الزلمي كان منذ ذلك الوقت، لأنه الخيار اللي أخده بالتطوع والهيك بدنا ما ننسى أبداً أنه خيار شاب صغير، يعني ما ضروري هذا الخيار يكون ختم وطابع نهائي للشخصية. فأنا أتصور أنه هذا يعني تحولات الجولاني هي تحولات شخصية بالدرجة الأولى. وبإمكانكم الرجوع إلى هذه المقابلة في الحلقة رقم 91 من المرصد على أخبار الآن دوت نت. نهاية هذه الحلقة من المرصد، شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.